إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، ما زال الحديث بنا عند قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأخرج البيهقي عن شريح قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأخرج أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيشنا الصبر. وعن ميمون ابن مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر. وعن أبي العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضات الله، واعلموا أنهما من طاعة الله. وأخرج أبو داود بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأخرج أحمد بسند صحيح عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا، يعني الأنبياء، يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه كان في مسير له فنعي إليه ابن له فنزل فصلى 2 ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله. فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وعن عبادة بن محمد ابن عبادة بن الصامت قال: لما حضرت عبادة الوفاة قال: أحرج على إنسان منكم يبكي، فإذا خرجت نفسي فتوضأوا وأحسنوا الوضوء، ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجدا فيصلي، ثم يستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وأسرعوا بي إلى حفرتي. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قالت: غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غشية فظنوا أنه أفاض نفسه بها، فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلما أفاق قال: أغشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، إنه جاءني ملكان فقال لي: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فقال ملك آخر: ارجعا، فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون أمهاتهم، ويستمتع به بنوه ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. وعن الضحاك في قوله: وإنها لكبيرة، قال: لثقيلة. وعن مجاهد في قوله: إلا على الخاشعين، قال: المؤمنين حقا. وعن قتادة في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: ما كان من ظن الآخرة فهو علم. وعن أبي العالية في قوله: وأنهم إليه راجعون، قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. قوله تعالى: يا بني إسرائيل واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: مضى القوم وإنما يعنى أنتم. وعن سفيان بن عيينة في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال: أيادي الله عندكم وأيامه. وعن مجاهد في الآية قال: نعمة الله التي أنعم على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وعن قتادة في قوله: وأني فضلتكم على العالمين، قال: فضلوا على العالم الذي كانوا فيه، ولكل زمان عالم. قوله تعالى: واتقوا يوما، قال ابن عباس في قوله: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وعنه في قوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون، قال: قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك. فجعل فرعون على كل 1,000 امرأة 100 رجل، وعلى كل 100 10، وعلى كل 10 رجلا. فقال: انظروا كل امرأة حامل في المدينة، فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا فذبحوه، وإن كان أنثى فخلوا عنها. وذلك قوله: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قلت: أن يستبقوهن حيات. وعن ابن عباس في قوله: بلاء من ربكم عظيم، يقول: نعمة. وفي قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية رضي الله عنه يسأله عن المجرة وعن القوس وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة، فبعث به معاوية إلى ابن عباس فكتب إليه: إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تشق منه، وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل. وعن مجاهد في قول الله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، قال: الكتاب هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل. وعن ابن عباس قال: الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، عن علي قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذ السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي. وعن الزهري رحمه الله قال: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى، فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه، حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادع لنا، وأخذوا بعضديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح. وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله إلى موسى: ما يحزنك، أما من قتل منكم فحي يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر ذلك موسى وبني إسرائيل. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.